إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد بكم اللقاء إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في برنامجكم أنوار الشريعة، الذي نستضيف فيه جمعا من المشايخ الأفاضل لعرض استفساراتكم ومداخلاتكم. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات. شيخ محمد بارك الله فيك، نبدأ بطرح هذا الموضوع، حيث أننا نرى هناك اختلافا في مسألة قنوت الوتر في رمضان، فهناك من يقنط من بداية شهر رمضان، وهناك منهم من يقنط في النصف الثاني من شهر رمضان، وأيضا شيخ محمد منهم من يقنط قبل الركوع ومنهم من يقنط بعد الركوع، وأيضا مسألة هل هناك دعاء مخصوص في قنوت الوتر أم دعاء عام، ومسألة التطويل في الدعاء والتلحين فيه. فهذه بعض المسائل شيخ محمد نرغب أن نتطرق إليها في بداية هذه الحلقة بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقبل أن نتكلم عن قنوت الوتر فإنه ينبغي أن نعرج على معنى القنوت. ما معناه؟ القنوت معناه وأصله الطاعة، ومنها قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. القنوت له معان ذكرها أهل العلم، وقد وردت في الكتاب والسنة. من معاني القنوت طول القيام، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. ومن معاني القنوت أيضا السكوت والخشوع، وذلك في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن معاني القنوت أيضا، وهي مسألتنا، وهي الدعاء في الصلاة عند القيام. هذا هو القنوت المراد في مسألتنا لهذا اليوم. والقنوت نوعان: قنوت نازلة وقنوت راتب. أما القنوت قنوت النازلة فإنه إذا حزب الأمة أو نزل بها نازلة إلا ما قيل في الطاعون فإنه لا يقنت له، لأن المطعون شهيد. ولهذا قال بعض أهل العلم: يقنت في النوازل إلا فيما جاء في الطاعون. وهذه قنوت النوازل بيّنتها السنة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، دعا على أحياء من بني سليم، دعا على رعل وذكوان وعصية، وكانوا قد غدروا بالقراء وقتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دعا على قوم بعد أو قبل الركوع، دعا على قوم بعد الركوع بعدما ركع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فقال: اللهم العن فلانا والعن فلانا والعن فلانا، وجهر به صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة هذا في قنوت النازلة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة بعد الركوع لا قبل الركوع، وفيه أنه جهر بالدعاء. بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالدعاء، وفيه أنه كان من خلفه يؤمن على دعائه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء فيه أنه كان يرفع يديه كما جاء عن أنس رضي الله عنه لما غدر أهل الكفر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة يرفع يديه يدعو عليهم. فهذه مسائل في القنوت، وهذا قنوت النازلة كقنوت الراتب. أما قنوت الراتب أو قنوت الراتبة اختلف أهل العلم، فبعضهم قال قنوت الراتبة يكون في صلاة الغداة، وهذا منقول عن مالك رحمه الله وعن الشافعي، فإنهم يقولون بهذا. وكثير من أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت إلا شهرا، كما جاء من حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على أحياء من بني سليم شهرا. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يسيرا، والمراد أنه قنت شهرا. هذا ما قاله أهل العلم. أما قنوت الراتبة فهو قنوت الفجر عند المالكية وعند الشافعية، وقال بعضهم ما صح ذلك أن هناك قنوتا للراتبة في الفجر ولا في غيرها، وإنما ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النازلة كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنتا أو أن يدعو لقوم أو يدعو عليهم قنتا. هكذا جاء عن أبي هريرة، بل جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الغداة إلا إذا دعا على قوم أو دعا لهم. وهذه الأحاديث تدل على أن القنوت بالنسبة للروات بالنسبة للفريضة لا يكون إلا للنازلة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة وترك القنوت مرات، لكن قنوته كان لسبب وعارض، هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للوتر ففيه خلاف بين أهل العلم، هل يقنت في الوتر طول العام أم يقنت في شهر رمضان خاصة أم يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان. كثير من أهل العلم اختار القنوت في النصف الثاني من رمضان في الوتر، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهي الرواية عنه من طريق المدنيين، وكذلك الرواية عنه عن ابن وهب، وفي رواية عنه أنه كان لا يرى القنوت في الوتر مطلقا. وهذه أيضا أصح قولي الشافعية أيضا، أن القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان، وهذا مذهب الإمام أحمد، وله روايتان. الرواية الأولى وهي التي اختارها أصحابه أنه يقنت في العام كله سواء كان في رمضان أم في غير رمضان، والرواية الثانية أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان. وهذا قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان. قال الأعرج في موطأ الإمام مالك أنه قال: أدركت الناس أي الصحابة وهم يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان. وكذلك ورد عن أبي رضي الله عنه أنه كان يدعو في النصف الثاني من رمضان حتى يسمع أو حتى يسمع دعاؤه أو حتى يسمع الناس دعاءه. كذلك ورد عن عمر رضي الله عنه، إلا أن الذي ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت في الفجر، لكن أهل العلم قالوا ما قنت إلا في النازلة، لأن قنوت عمر رضي الله عنه كان يدعو فيه على الكفار، كان يدعو فيه على الكفار ويلعن الكفر، فهذا يدل على أن القنوت يكون بالنسبة للفرائض في النوازل دون غيرها، أما في الوتر فلا يكون في النوازل، وإنما على خلاف، وبعضهم جعل الأمر واسعا. لكن السؤال متى وما هو موضع القنوت؟ هل بعد الركوع أو قبل الركوع؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في قنوت، كان يدعو في قنوت النازلة بعد الركوع، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك ورد عن أنس رضي الله عنه أيضا، فإنه كان يدعو بعد الركوع، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيدعو فيقنت، وهذا القنوت قنوت نازلة، كان قد دعا على رعل وذكوان وعصية، وهؤلاء قتلوا أصحاب بئر معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم في النازلة قوله كما جاء عن أبي هريرة يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي سلم ابن هشام، وكان يقول اللهم العن فلانا والعن فلانا والعن فلانا، هذا بالنسبة لقنوت النازلة. أما قنوت الوتر فاختلف فيه، فاختار بعض أهل العلم أن القنوت بعد الركوع، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختار بعد الركوع، ثم قال لا بأس إن قنت الناس قبل الركوع، أو قبل الركوع إن قنت الإمام. وكذلك إنه قد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الركوع أحيانا، يجعله بعد الرفع من الركوع، يجعله قبل الرفع من الركوع. هذا الذي ورد عن أبي، هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، وأكثر أهل العلم يضعفونه، وهذا الحديث يثبت أن الركوع، أن القنوت الراتب يكون في الوتر لا في الفرائض، وبه قال جمع من أهل العلم. وممن اختار القنوت قبل الركوع في الوتر اختاره الشيخ الألباني رحمه الله لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الذي قاله إن صح الحديث فكان فيكون قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر يختلف عن قنوته في النازلة، فقنوته في النازلة يكون بعد الركوع، وقنوته في الوتر وهو الراتب يكون قبل الركوع. لكن نعود إلى السؤال، أي الأقوال أصح؟ هل القنوت بعد النصف الثاني من رمضان أم القنوت في السنة كلها؟ الظاهر أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر جاء مطلقا، كما في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه كلمات يقولها في قنوت الوتر، وفيها اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر الحديث، وهذا مطلق، إلا أنه لا يقال إنه يقنت في كل السنة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت أحيانا. لماذا؟ لأن الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وتره أكثرها ليست فيها ذكر للقنوت، وهذا مما لا يخفى على الناس، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على القنوت في الوتر لانتشر ذلك ولا استفاض ولا علم بين الناس، فلما كان الخلاف بين الصحابة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت أحيانا وترك أحيانا، وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم. لكن هل القنوت في رمضان كله أم في بعضه أو في نصفه؟ أيضا هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وكثير من أهل العلم من رأى أن القنوت يكون في النصف الثاني إلا ما جاء عن الإمام أحمد أنه استحب أن يكون القنوت في رمضان كله، بل استحب أن يكون القنوت في السنة كلها، إلا أن الاختيار الذي اختاره بعض الأئمة المحققين أن القنوت في الوتر لا يكون في كل السنة، وإنما يكون أحيانا، كما جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي، وهذا علمه هذه الأدعية في القنوت مطلقا. ولما جاءنا من فعله صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه، لم ينقل عنه باستفاضة أنه كان يدعو في الوتر، بل بعض أهل العلم أنكر أن يكون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في الوتر، وإنما أخذوا مشروعية الوتر من قوله أو من تعليمه للحسن بن علي رضي الله عنه لما علمه هذه الكلمات يقولها في الوتر. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة رحمهم الله. إذن هذه بعض المسائل تتعلق بالقنوت، لكن هل القنوت له صيغة معينة أم أنه لا يتعين؟ الإمام مالك يرى أنه لا يتعين، إلا أنه قد اختار قنوت أبي بن كعب، وهذا كان في مصحفه، وفيه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم لك نصلي إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا ما اختاره الإمام مالك رحمه الله، وهذا يسمى بالسورتين عند الكوفيين، لأنه قد وجد في مصحف أبي بن كعب، قيل علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، لكنه قد كتبه في مصحفه وليس من القرآن. واختار بعض أهل العلم أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما وقنا شر ما قضيت، إنك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وبعضهم قد جمع، قالوا يبدأ بقنوت أبي رضي الله عنه لأنه فيه ثناء على الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء المسألة والله الذي فيه اللهم اهدنا في من هديت، ثم بعد ذلك يستحب أو يشرع للإمام أن يقنت بعد النصف الثاني خاصة، ولو قنت قبل النصف الثاني ودعا على الكافرين فلا بأس، قال أهل العلم لا بأس، لأن دعاء القنوت ليس بمتعين في لفظه، وإنما الأمر فيه واسع كما ذكر أهل العلم، يدعو على الكفرة كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلعنون الكفرة، يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك الحق، اللهم خالف بين كلمتهم وألقي عليهم رجزك وعذابك، إن عذابك بهم ملحق، أو كما جاء عنهم صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه يجوز أن يدعو الرجل قبل الركوع ويجوز أن يدعو بعد الركوع، ولو صح حديث أبي رضي الله عنه لكان الركوع في الوتر، لكان القنوت في الوتر قبل الركوع، وهذا مما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، وقد صحح حديث أبي رضي الله عنه. هذه بعض المسائل المتفرقة ذكرناها في مسألة القنوت، لكننا ينبغي أن ننبه إلى كلمة، القنوت هو شرعه الله جل وعلا في بعض الأحوال عند حدوث النوازل، وقد تفرقت هذه الأمة، تفرقت في دينها ودنياها، حتى إنهم لا يدعون إذا نزلت نازلة بإخوانهم المسلمين، لا يدعون لهم، كما ذكر أحمد الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ذكر ذلك،

من باب الضرورة؟ من باب الضرورة هذه إذا اضطر، فهذه مسألة أخرى، لكن هو يبحث. العلاج له سبل كثيرة وطرق متنوعة، ولا يشترط أن يعالج أو لا يقتصر الأمر على الحجامة، لأن الحجامة وهي مشروعة وهي فيها فوائد، وقد جاءت وجاء من ورد في السنة ما يدل على فوائدها، لكنها إذا كانت هذه الحجامة هناك للوصول إلى هذه الحجامة هناك وسيلة محرمة، فينبغي للإنسان أن يعدل عنها ويترك الحجامة ويذهب إلى وسيلة أخرى من وسائل العلاج وما أكثرها، والله تعالى أعلم، ولله الحمد. جزاكم الله خير. هذا أبو عبيدة من مدينة طرابلس يسأل، يقول: هناك شخص عليه دين ولا يستطيع أن يقضيه، فهل يعطى من مال الزكاة؟ مع العلم أن لديه راتب يكفيه هو وعائلته فقط، أفيدونا جزاكم الله خير. هذه مسألة الغارم، الغارم من مصارف الزكاة، ولا أحد يستطيع أن يمحوها من كتاب الله جل وعلا، فالله قد أثبتها في كتابه وهي محكمة، لكننا ينظر إلى الغارم. أهل العلم قالوا بالنسبة للمدين أن يكون لم يستدن هذا المال في معاصي أو في سفة، فإن كان قد استدان هذا المال لأجل المعاصي فبعضهم قال لا يعطى من الزكاة، أما إن استدانها في أمر مباح وأمر قد احتاج إليه ثم بعد ذلك لما جاء وقت القضاء استطاع أن يقضي، فلا بأس أن يأخذ من مال الزكاة بما يؤدي عنه زكاة، بما يؤدي عنه دينه، بشرط أن لا يزيد على ذلك، لأن ماله يكفيه، إلا أنه لا يكفيه أن يعطي شيئا من هذا المال مقابل هذا الدين، والله تعالى أعلم. هذا الأخ من مدينة سبها يسأل، يقول: نحن مجموعة من الشباب حصل بين النقاش في بداية الصيام، فهل نصوم على أذان الفجر الأول أو أذان الفجر الثاني؟ الأصل في الفجر الأول، وهذه مسألة فيها الخلاف كثير، والأصل في الفجر الأول أنه يكون قبل بزوغ الفجر، فلا يجوز له أن فيجوز له أن يأكل ويشرب بعد الأذان الأول، أما عند الأذان الثاني إن كان هذا الأذان في وقته فإنه لا يجوز له أن يأكل أو يشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو ينادي ابن أمي مكتوم، وكان ابن أمي مكتوم رضي الله عنه كان لا يؤذن إلا عند بزوغ الفجر الصادق، لأن لأننا عندنا فجرين، فجر صادق وفجر كاذب، الفجر الكاذب يسبق الفجر الصادق، فالأذان الأول لا يمنع فيه الأكل ولا الشراب، وإنما الأذان الأول كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، فكان هذا الأذان وسيلة للاستعداد والتهيؤ لصلاة الفجر وللأذان ولبزوغ الفجر، وخاصة أن الناس في ذلك الوقت هو وقت نوم، فإنهم إذا سمعوا الأذان الأول استدركوا، فاستدرك الذي ما تسحر يتسحر، وكذلك الذي أراد أن يتوضأ وأن يغتسل استعدادا لصلاة الفجر، وكذلك الذي صلى وما زال يصلي فإنه يستدرك فيصلي ركعة توتر له ما قد صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. نعم. الشيخ، مسألة بعضهم في بداية رمضان يجعلون إمسكية، ما يسمى بالإمسكية. نعم. ويجعلون في التقويم ما يسمى بالإمساك قبل الأذان بعشر دقائق أحيانا، فما فعل، ما حكم هذا يعني؟ لا شك أن أهل العلم قالوا هو بدعة، لأنك علقت الإمساك بشيء ما علقه الشارع به، بوقت ما علق الشارع، والشارع الحكيم الإمساك بهذا الوقت، وإنما هذا من باب الاحتياط، وهذا الاحتياط منهي عنه، لأن فيه غلوة وفيه تنطع وربما فيه زيادة عن على ما جاء في الشارع الحكيم، فينبغي للرجل ألا يعتقد أنه يفعل الخير في هذه المناسبة إذا كان قبل الفجر بدقائق أنه يمسك، ويعتقد أن ذلك من التعبد والزيادة في التعبد، هنا قد يصل إلى حد البدعة، لأن هذا من الغلو ومن المبالغة في التعبد دون ما كان لهذا الأمر الذي يفعله دليل شرعي. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ فتحي عمر يسأل: هل ورد عند القبر أن يقال أدعو لأخيك فإنه لن يسأل، وهل يسري هذا في السقط؟ يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدعو لأخيكم فإنه الآن يسأل، لكن هل هذا فعله الصحابة؟ ينظر، فإن ما كان قد فعله الصحابة فيكتفى بما جاءنا وما ورد عن الصحابة، لأن الصحابة كانوا أفهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما السقط فإنه ليس بمكلف، والأصل في ذلك حتى في دعاء الجنازة أنه يدعى لوالديه وأن يكون فرطا لهم إلى الجنة، ولا أدري هل يدعى له ويستغفر له، لا أدري بالنسبة للسقط، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ عمر البرغثي من مدينة بنغازي يسأل: ما هو فضل المكوت في المسجد بعد صلاة الفجر حتى وقت الضحى وصلاة ركعتين، وهل يجب استحضار النية من قبل صلاة الفجر لكي أنال الأجر؟ بالنسبة للجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ثم بعد ذلك إلى حل النافلة فيقوم الرجل فيصلي ركعتين، قد ورد الحديث وورد الفضل فيها، والناس كلها تعرف ذلك، فهي كعمرة حجة وعمرة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشترط النية؟ أما نية الإخلاص فهي مشترطة لا شك في ذلك، كل عمل هو قربة إلى الله جل وعلا فهو يفتقر إلى نية الإخلاص. أما نية الجلوس فلا شك أنه كلما كان الإنسان قد استحضر هذه النية كان أحسن، لكن لو لم يستحضر وجلس إلى شروق الشمس أو إلى طلوع الشمس ثم بعد ذلك إذا حلت النافلة فصلى ركعتين ففضل الله جل وعلا واسع، ففضل الله جل وعلا واسع، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا الأخ عمر المالطي من مدينة طرابلس يسأل يقول: هل الصلاة خلف إمام واحد أفضل أو إمامين في صلاة التراويح؟ والله الأمر بحسب استعداد الإمام، إن كان الإمام يستطيع أن يصلي وحده فهذا أمر حسن، وإن لم يكن فلا بأس بالتناوب بين الإمام وغيره، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وليس فيه شيء، وما وجدنا لأهل العلم أنهم تكلموا في هذا وشددوا في هذا الأمر، فالأمر على استعداد الإمام واستعداد الناس، فلا يتشدد الناس في مثل هذا، بل ورد أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل أبيا رضي الله عنه وكذلك جعل تميم الداري جعلهم يؤمون الناس في التراويح، فهذا ظاهره يدل على أنه يجوز ذلك، بل ورد أنه كان يعطى للذي كانت قراءته سريعة يعطى له 30 آية وأكثر، والذي كانت قراءته متوسطة 20 يعطى 20 آية، وكذلك الذي كانت قراءته بطيئة 15 آية، والله تعالى أعلم، فالأمر واسع، وهذا الذي يذكره أهل العلم والله تعالى أعلم. سؤاله الثاني الأخ عمر مالطي مدينة طرابلس: هل جائز حجز مكان خلف الإمام للإمام الثاني المستخلف في صلاة التراويح؟ هذه مسألة الحجز يكثر التساؤل عنها في رمضان. هذه مسألة هنا تراعى الضرورة، إن كانت هناك ضرورة من وجود حافظ يعين الإمام فهذا من باب مراعاة الضرورة ومراعاة المصلحة وليس من باب الحجز المنهي عنه، لأنه لو ترك غير من كان حافظا متقنا لكتاب الله جل وعلا ربما لبس على الإمام في قراءته واختلط عليه في قراءته واحتاج لمن يصحح أو يصحح له قراءته، فهذا ربما يقال إن المصلحة تبيح ذلك، والله تعالى أعلم. وأيضا نفس المسألة، الأخ أحمد كيلاني مدينة طرابلس يقول: في أحد المساجد قيم المسجد يحجز عددا من الأماكن لكبار السن في الصف الأول، فهل هذا فعل الجائز؟ لا يجوز ذلك ولو كان كبيرا في عمره، فإنما المجلس أحق بمن جاءه أولا، ولا يجوز أن يحجز، فهذا من الاعتداء، والاعتداء حقيقته غصب، إلا أنهم يقولون في مسائل الحقوق، فإنهم يقولون في مسائل الأموال يقولون هو غصب، وفي مسائل الحقوق والنفع والانتفاع يقولون من أخذ حق غيره فهو اعتداء، وهو بمعنى الغصب من حيث المعنى، وإنما يفرق الفقهاء بين الاعتداء وبين الغصب من حيث هذه من حيث هذا الجانب. نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت أم أنس من مدينة سبها تسأل تقول: أيهما أفضل، صلاة التراويح للمرأة في بيتها أم في المسجد، وهل يجوز لها القراءة من مصحف الصلاة؟ أما بالنسبة لصلاة التراويح في المسجد فلا بأس للمرأة أن تخرج وتصلي مع الناس ويحصل لها الفضل، لكنها إن خرجت بالشروط واستوفت الشروط التي ينبغي للمرأة ويجب عليها أن تخرج إلى الشارع، ولو صلت في بيتها فقد جاءت الأحاديث العامة إن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في الجماعة، والله تعالى أعلم. تنظر المرأة ما هو أصلح لها، وكلاهما جائز، لكن الأفضلية إن كانت هناك فتنة ويخشى من الفتنة فإنها تصلي في بيتها، وإن كانت المساجد والأمور فيها استفاء للشروط والمرأة قد حافظت على نفسها والشوارع آمنة وليس هناك من المتسكعين من يعاكس النساء، فإنه لا بأس أن تصلي مع الرجال في المسجد بالشروط التي بيّنها الشارع الحكيم. جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو قيس يسأل يقول: ما حكم استخدام المضمضة بسبب الألم، ويقول: بعدها أحسست بطعمها ولم أبلعها. الطعم لا يفطر، هذه حقيقة، وإنما الذي يفطر هو الدخول إلى الجوف، فإن كان قد أحس بطعمها وما دخل إلى الجوف منها شيء فليس بمفطر حقيقة، لكنه ينبغي أن يحترز ويحاول أن يفعل ذلك في الليل دون النهار، لأنه لا يأمن على نفسه من أن يبلع أو أن يغلب شيء إلى جوفه، ربما يكون هنا مفطرا بهذا أو يكون هنا مفطر بهذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل على أن الإنسان يدع ما هو وسيلة إلى ما قد يفطره إلى الليل، وهذا هو الأفضل والأبرأ والأطيب. جزاكم الله خير. هذا الأخ يسأل: إطفاء الأنوار في صلاة التراويح، هل هذا الفعل يعد بدعة؟ لا أدري، لماذا إطفاء الأنوار؟ لزيادة الخشوع، أما إن كان لحاجة مثلا للحر الشديد، ولا شك أن الأنوار قد تزيد في الحرارة، فهذا لا بأس به، أما هكذا فيخشى أن يكون هذا من الاعتقاد أن الظلام سبب لزيادة الخشوع، ينظر هل هذا كان من فعل السلف أم لا، هذا تكلف، فالإنسان يصلي على حاله، إن كانت هناك أضواء يصلي، إلا إذا كانت مزعجة كثيرة، لا شك أن الأضواء المزعجة فهي تزعج المصلي، لكن إذا كانت الأضواء معتدلة وهو يعيش وهكذا هو المناسب وهذا الحال وهذه المعيشة، فإنه لماذا ينتقل إلى الإطفاء نهائيا؟ فالإنسان لا يعمل عملا إلا ويكون له فيه سلف، وخاصة هذه الأمور مقيدة بالتعبد، متعلقة بالتعبد، متعلقة بالصلاة، ربما يظن نفسه أنه إذا فعل ذلك كان أكثر خشوعا، والله تعالى أعلم، وتركها أولى إلا إذا كانت لحاجة أو مصلحة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل: كيف الجمع بين سنة تعجيل الفطور والدعاء أثناء الفطر؟ الدعاء أثناء الفطر، هو ما ورد حديث أن الصائم تقبل أو تستجاب دعوته عند فطره، وإنما الذي ورد في الحديث أن الصائم أنه ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منها الصائم حتى يفطر، فعنده الأمر متسع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك التعجيل هذا أمر قد حتى عليه الشارع، وكلما عجل الإنسان الفطر كلما كان ممتثلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، أي إنهم إذا أو أنهم إذا أخروا الفطر فإنهم لا يكونون بخير، وذلك من شؤم مخالفة السنة كما يقول أهل العلم، والله تعالى أعلم. فإنه يقدم الفطر ثم بعد ذلك يدعو الدعوات التي جاءت في السنة: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما بالنسبة للدعاء فالدعاء عنده فسحة، عنده وقت طويل من طلوع الشمس إلى الغروب، لماذا يتحين الغروب فيدعو عند ذاك الوقت ويعطل ويبطئ ويؤخر الفطر؟ وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب حتى يفطر ولو بشربة ماء. نعم، جزاكم الله خير. في نفس مسألتنا هذا الأخ عبد المالك يقول: ما حكم من لم يفطر عند سماع الأذان نظرا لعدم وجود ما يفطر به من ماء أو تمر، لأنني أتواجد في الطريق إلى المنزل؟ يفطر بالنية، قال العلماء يفطر بالنية، إن لم يجد شيئا يفطر بالنية. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ علي الأخضر من منطقة قصر بن غشير يسأل: هل يجوز حرق الحيوانات الملقاة حول الطرقات مثل الإبل والكلاب نتيجة صدم السيارات لها وخوفا من تعفنها وخروج رائحة كريهة لها؟ هذه ميتة، وميتة غير الآدمي لا حرمة لها، فلا بأس بحرقها ولا يضر، وخاصة فيه مصلحة، أين الضرر في ذلك؟ وأين الدليل على منع حرقها؟ فهي ميتة، والمراد بمنع الحرق هذا في الأحياء من كان له روح، أما في غير الأحياء فلا بأس، وهي ميتة ولا حرمة لها كميتة الآدمي، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا سائل أحمد الطرشي من وادي زمزم يسأل: هل يجوز في صلاة التراويح عند ركوع الإمام أن يقوم المأموم ويركع في نهاية الركعة؟ هذا الشيخ بارك الله فيك يفعله كثير من المصلين أو بعض من المصلين. لو توضح لي هذه. نعم، هو يعني أحيانا يكون متعب ويبقى يستريح في الركعة الأولى، فعند قرب الإمام يعني في يركع في الركعة الأولى يقوم، يعني يفوته القيام ويفوته الفاتحة. نعم، هذا سؤالك. نعم، هذا السؤال الآخر. الظاهر أنه جائز، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا ثم حين كان قبل الركوع قليلا قام وركع وهو قائم. هو لم يكبر. لم يكبر. هذا أخطأ وضيع على نفسه، ثم بعد ذلك هو فرق في الصف أيضا، هو فرق في الصف وقطع الصف لأنه ليس بمصل، فينبغي إن أراد حتى ولو فعل هذا ينبغي أن يترك الصف للمصلي، لأنه حق للمصلي. هذه مسألة، والمسألة الثانية قد أضاع على نفسه الشيء الكثير، بل بعضهم خشي أن تبطل صلاته لأنه ترك الفاتحة متعمدا، وهذا مما ذكره الشيخ العثيمين، قال: الذي ينتظر الإمام وهو في سعة أن يدركه من أول تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك إذا ركع كبر وركع معه، قال: يخشى أن تكون هذه صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه قد تعمد تفويت الفاتحة. نعم، وإنما الفاتحة يحملها الإمام للعذر وليس على الإطلاق، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا الأخ يوسف السعداوي من منطقة السبيعة يسأل يقول: في صلاة العصر سهى الإمام وقام إلى الركعة الثالثة دون الجلوس في التشهد الأول، فسبح من وراءه فجلس ورجع إلى التشهد الأول قبل السلام، سجد سجود السهو وسلم، ثم قام أحد من الموجودين فقال: إن كان يعلم هذا الحكم فصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فلا أدري حكمه. والإمام قال أعرف الحكم وقام وأعاد الصلاة. هذا يحتاج إلى إعادة السؤال، لأن السؤال قد طال والتفصيل أطاله صاحبه، أطال فيه صاحبه. نعيد. في صلاة العصر سهى الإمام. صلاة العصر. نعم. سهى الإمام. نعم. وقام إلى ركعة الثالثة دون الجلوس في التشهد الأول. دون الجلوس في التشهد الأول. نعم. فسبح من وراءه فجلس ورجع إلى التشهد الأول. نعم. هذه مسألة اختلف أهل العلم، هل إذا رجع الإمام هل تبطل الصلاة أم لا؟ لا شك أنه لا يجوز له الرجوع. أما بطلان الصلاة فإنه قد اختلف فيها العلماء. فمذهب مالك رحمه الله، وهو المشهور في مذهب مالك، أنه لا تبطل الصلاة لأنه رجع إلى أصله. لا تبطل الصلاة فإنه رجع إلى أصله. وبعضهم قال تبطل الصلاة، وهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح له فإنه ما جلس وما رجع، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا استتم قائما فلا يرجع فلا يجلس، وإذا ما استتم أي لم يستتم قائما فيجلس. وهذا قد يقال من فأحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. المسألة لو احتاط وأعاد صلاته أفضل، والله تعالى أعلم. نعم، هذا الذي فعله الإمام، أعاد الصلاة. أحسن. نعم. في ذلك جزاكم الله خير. نختم بهذا السؤال شيخنا بارك الله فيك. هذا الأخ محمد عبد العزيز يقول: هل بالإمكان صلاة الوتر في العشر الأواخر مع التراويح بإمام، ثم صلاة الوتر مرة أخرى بعد صلاة التهجد، حيث هناك من لا يستطيع حضور التهجد وهو يريد صلاة الوتر مع الإمام؟ أعيد السؤال مرة أخرى. هل بالإمكان صلاة الوتر في العشر الأواخر مع التراويح بإمام، يعني يصلي التراويح ويصلي الوتر معه؟ نعم. ثم يريد أن يصلي صلاة الوتر في صلاة التهجد التي يفعلونها في العشر الأواخر؟ يعني لا وتراني في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا أوتر فلا يعيد الوتر. نعم. هذا هو الصحيح، لا وتراني في ليلة، هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. إما أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإما أن يقدمه مع الإمام الأول، ثم إن بدا له أن يصلي. كثير من أهل العلم قالوا يجوز له أن يصلي مع الإمام لكنه لا يوتر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير شيخ محمد وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا. وإلى هنا مستمعينا والمستمعات نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أنوار الشريعة، ونذكر المستمعين أن لهذه الحلقة إعادة في يوم الغد الثلاثاء، وأن الحلقة الثانية منه ستكون بحول الله يوم الأربعاء القادم. نذكركم أيضا أنه يمكنكم المشاركة عبر استفساراتكم ومداخلاتكم عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار الشريعة. أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة. برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة.